بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أيها الأخوة الأحباب، نستكمل ما بدأناه من سلسلة تصحيح الأخطاء. ومن الأخطاء التي لا زال البعض يقع فيها الأخطاء في المساجد، بعض الأخطاء التي تحدث في المساجد. تكلمنا عن الأخطاء التي تقع مع الأذان ومع الإقامة وما بين الأذان وما بين الإقامة. من الأخطاء أيضا الأخطاء في المساجد. من الأخطاء في المساجد خطأ يقع فيه الكثير من الناس، وهو عدم التزين للذهاب إلى المسجد. بعض الناس يعني لا ينزل إلى المسجد إلا هو لابس أي حاجة، يكون مثلا قاعد في البيت اتغدى وجهت أذان العصر، فهو لابس البيجامة ينزل يصلي بيها، لابس الترينج ينزل يصلي بيه، لابس بنطلون وفانيلا مش مشكلة، المهم إيه، لابس جلابية وسديري أو سديري وبنطلون مش مهم، المهم بينزل يصلي وخلاص. خدت بالك؟ طيب، هل هذا من السنة؟ لا. السنة قال الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أحق من تزين له. فالمسلم إذا أراد أن ينزل إلى الصلاة يفترض به أن يلبس أفضل ما عنده من الثياب، ويضع أحسن ما عنده من العطور. ليه؟ لأنه يقف بين يدي الله تبارك وتعالى، فكلما استطاع أن يكون على هيئة كاملة وهيئة حسنة من جهة الملبس والطيب والرائحة، كل ذلك كلما كان أحسن، وكل هذا كان أدعى لقبول صلاته. وكان يعني بعض السلف له ثوب يصلي فيه، اشترى ثوبا بألف دينار ليصلي فيه، وكان بعضهم يضع أفخم العطور أو أفخم الطيب عند وقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى للصلاة. لذلك الإمام عبد البر كان يقول إن أهل العلم يستحبون للواحد المطيق على الثياب أن يتجمل في صلاته ما استطاع بثيابه وطيبه وسواك. إذا الإنسان ونازل الصلاة يلبس الأكمل. وهنا مسألة تانية، إيه الأكمل بالنسبة للصلاة؟ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس القميص والسراويل. القميص اللي احنا بنسميه عندنا الجلابية. الجلابية طبعا بالمناسبة الجلابية دي للنساء، الجلباب أو الجلابية دي للنساء، أما بالنسبة للرجال يقال عنه القميص. احنا دلوقتي المفاهيم اتغلطت، فهنا نقول القميص على اللي هو القميص الطفرني اللي هو النص كم واللي هو الايه لحد الحق بنسميه القميص. لكن القميص في الشرع هو الثوب او اللي احنا بنسميه دلوقتي الجلابية. فالافضل والاكمل في حق المسلم ان يصلي في هذا القميص، وان يكون تحته سراويل لستر عورته. طيب ليه احنا بنقول القميص يستحب او الاحسن للمسلم ان يلبس القميص في الصلاة؟ لان البنطال والقميص الفرنجي هذا مما يعني تظهر به العورة وتجسم به العورة وتحدد به العورة. بعض الشباب كتير او كتير من الشباب او كتير من من ابتلوا بلبس البنطال اذا اراد ان هو يصلي غصب عنه البنطلون ضيق، غصب عنه البنطلون ايه ضيق ومحكوم، فاما ان هو يجسم العورة وهذا مبطل للصلاة، واما انه يكشف العورة وهذا ايضا مبطل للصلاة، وإلا أن لا يجسم العورة ولا يعني يظهر العورة لكنه يعني يجعل شيء من الحرج في الحركة في الركوع والسجود والقيام. يبقى الأولى والأكمل في حق المسلم أن يلبس الايه القميص. لذلك بعض أهل العلم منهم الشيخ الألباني كان يرى أن الصلاة في البنطلون غير جائزة. الصلاة في البنطلون غير جائزة، ده كلام بقول كلام الشيخ الألباني كان بيقول كده. ليه؟ لانه مما يجسم العوره. انا بلاحظ ان بعض اخواننا، والكلام ده لاحظته في المسجد ما بيت عليه قبل كده، بينزل يصلي وهو لابس ترينج من اللي هو النوع الايه البلوستر ده، فتلاقي عورته من قدام ومن ورا بارزه. طب الكلام ده ينفع؟ لا طبعا ما ينفعش، لان ظهور العوره بهذا الشكل او تجسيم العوره بهذا الشكل مما يبطل الصلاه. والله تبارك وتعالى يقول: يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والاصل ان المسلم يقف بين يدي الله تبارك وتعالى خاشع، يقف بين يدي الله عز وجل خاشع، لا يشغله عن الله تبارك وتعالى ايه شغل. فمساله اللبس والزينه ده ممتاز، المسلم يلبس القميص في اطراف واسع لا يشف عوره ولا يظهر عوره ولا يحجم عوره ويصلي فيه. وبالنسبة للنساء المرأة تصلي في ثيابها لكن تغطي القدمين أو ظاهر القدمين وتصلي في درع وخمار. المرأة المسلمة تصلي في خمار. كثير من الستات وده طبعا الأزواج في البيوت ما بينتجوش فيه زوجته بتصلي بأي حاجة. يعني أي حاجة هي نفس الجلابية بتاعت البيت حتى أشرب على رأسها كده مصلي يظهر الرقبة يظهر العنق الكلام ده كله. لا الصح ان المرأة اذا رأى مصلي تلبس الخمار او الان لو سمى بإزدال الصلاة ينفع المرأة تلبس إزدال الصلاة وصلي فيه. لكن الخطأ الجسيم الذي يقع فيه اغلب النساء انها بتصلي من غير شراب من غير جورة او من غير ما تغطي ظاهر القدمين من غير ما تغطي ظاهر القدمين. لحديث ام سلمة رضي الله عنها وارضاها ان السلم امر النساء بتغطية الاقدام في الصلاة. فيبقى من تمام ان الانسان يصلي الصلاة على احسن هيئة ان الانسان يتزين ويتجمل للدخول في الصلاة. ايضا من الاخطاء في المساجد بالذات يوم الجمعة اكل البصل مع الفسيخ بتاعه ويروح المسجد يصلي ياكل البصل والفسيخ ويدخل المسجد ريحته قلب المسجد. خدت بالك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اكل البصل او الثوم او الكراث فلا يقربن مسجدنا فان الملائكة تتأذى منا يتأذى منه بنو ادم. وقال صلى الله عليه وسلم من اكل ثوما او بصلا فليعتزلنا او ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. ليه؟ لان الريحة دي ريحة مؤذية. ريحة البصل والثوم وريحة الفسيخ هذه المراحل المؤذية. لذلك يستحب للانسان ان يغير رائحة. واحد عرق وريحته وحشة فالاحسن ليه ان هو يشتري عطر او طيب حتى يغير هذا العرق. طبعا يلحق براحة البصل والثوم راحة الدخان. واحد مدخن وطول النهار شغال زي المدخنة عمال يشرب ويدخن ويطلع ويدخن ويطلع فلما يجي يدخل المسجد ريحة الدخان طلع من نفسه. لما يجي يسجد واللي جنبه المساجد الريحة تطلع تأذي اخوانه من المصلين. فهذه الرائحة الخبيثة لابد المسلم ان يتخلص منها. لابد المسلم ان يتخلص منها. من اداب المسجد ان يأتي الانسان المسجد برائحة طيبة. اما رائحة الدخان رائحة الثوم رائحة البصل كل هذه الروائح الاصل المسلم يتخلص منها حتى لا يؤذي اخوانه من المصلين. ايضا من الاخطاء بعض المصلين ان هو يترك الدعاء وهو ذاهب الى المسجد. يترك الذكر وهو ذاهب الى المسجد. وقال وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج الى المسجد كما روى مسلم في صحيحه يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن امامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم اعطني نورا. نسأل الله ان يعطينا واياكم نور يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. فمن الخطأ الانسان ينسى هذا الدعاء الجميل. دعاء جميل ولو استجاب الله تبارك وتعالى هذا الدعاء لكنت اسعد الناس بهذه الاجابة. اما الله سبحانه وتعالى يعطيك النور يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم. سعادة كل السعادة انك تحشر مع اهل الايمان ولك نور. والمنافقون ينادون للمؤمنين يقولون انظرونا نقتبس من نوركم. يبقى المسلم اذا استجاب الله جل هذا الدعاء هو السعيد كل السعادة. من الاخطاء ايضا في المساجد ان البعض هو جالس يشبك صوابعه في المسجد. تشبيك الاصابع. خدت بالك تشبيك الاصابع في المسجد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا توضا احدكم فاحسن وضوءه ثم خرج عامدا الى المسجد فلا يشبكن بين يديه فانه في صلاه. ما تشبكش ايديك كده فانه في صلاه. وقال كعب ابن عجره دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد شبكت بين اصابعي فقال يا كعب اذا كنت في المسجد فلا تشبكن بين اصابعك فانما انت في صلاه ما انتظرت الصلاه. يبقى العلم هو من ان انا ما اشبكش ايديا في المسجد ان ما زال احدكم في صلاه فهو ينتظر الصلاه. فانت ما دمت منتظر الصلاه من الاذى انك ما تعملش ما تشبكش صوابع ايديك. خدت بالك؟ المساله دي من المسائل التي يخطئ فيها الكثير او يقع فيها كثير من الناس. ايضا من الاخطاء في المساجد ان البعض يدخل المسجد بالقدم اليسرى ويخرج باليمنى. يدخل باليسرى ويخرج باليمنى. وقال انس بن مالك من السنة اذا دخلت المسجد ان تبدأ برجلك اليمنى واذا خرجت ان تبدأ برجلك اليسرى. طبعا الصحابة لما يقول من السنة هذا الكلام ليس من عند نفسنا، أخذوا من أخذوا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا من الأخطاء في المساجد أن بعض المصلين يضع حذاءه قدام راسه خايف على جزمة السرق، فيقوم جايب الحذاء وحطه إيه قدام راسه موضع سجود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع نعله صلى الله عليه وسلم بين رجليه بين رجليه، وكان صلى الله عليه وسلم يعني إذا وضعه بين رجليه حتى لا يتأذى منه إيه أحد. فالسنة دلوقتي إن الإنسان دخل المسجد يدور على مكان يحط فيه إيه النعل، خلاص ما فيش مكان وضروري خايف عليه يبقى معاه في جيبه شنطة ولا كيس ولا حاجة يحطه فيه ويحطه إيه ما بين رجليه. ليه؟ حتى لا يعني يكون سبب في تقهير المسجد أو إن هو يصيب المسجد بالوسخ، وفي نفس الوقت حتى لو يجي من اخوانه من يصلي معه. ايضا من الاخطاء ترك الذكر عند الخروج من المسجد، ترك الذكر عند الخروج من المسجد. طبعا دعاء دخول المسجد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، اللهم افتح لي ابواب رحمتك، اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطان القديم من الشيطان الرجيم، ده دعاء دخول الايه المسجد. ودعاء الخروج من المسجد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد فليسلم على النبي يعني اللهم صل على محمد، ثم ليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم إني أسألك من فضلك. طبعا المسألة إنك تسأل الله تبارك تعالى من رحمته وتسأل الله عز وجل من فضله، وأنت لا غنى لك عن رحمة الله تبارك تعالى ولا غنى لك عن فضل الله عز وجل. يعني من الأخطاء أيضا في المساجد إن الإنسان يؤثر الناس على نفسه في المسجد. يعني أنت في الصف الأول واقف في الصف الأول، فيوم جاي راجع ما يدخل مثلا على أبو هيثم وتفضل أبو هيثم وصل مكان، لا مفيش إثارة في هذا الطاعة ما دام أنت وصلت للصف الأول قبل الناس وجلست فيه، لا تؤثر أحد على نفسك في هذا الباب، لأنه لا إثار في فضل ولا إثار في طاعة. ليه؟ لأن ربنا قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صف الأولين ما ينفعش إن أنا أقولك تفضل وصلي مكان، لا صف الأولين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الصف الأول وما في النداء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لفعل. يبقى ما ينفعش أكون أقولك في الصف الأول وأرجع أقول تفضل يا أبو فلان ولا تفضل يا فلان، لا لأن ما فيش إثار في الحاجات دي. هيقول لي مثلا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص، أقول له ده فين؟ فأمر الدنيا أي حاجة من الدنيا، عايز فلوس هأثرك على نفسي، عايز هدوم يخدها، إنما في الطاعة والسباق إلى الله عز وجل يثرون على أنفسهم ولو غير لهم خصاصة، يبقى الكلام فين؟ في أمر الدنيا. أما في أمر الآخرة يقول الله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ويقول الله عز وجل وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. وفضل الصف الأول على غيره فضل عظيم أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من الأخطاء الأخيرة التي نختم بها دخول المسجد ويترك صلاة الايه تحية المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة فدخل رجل يقال له سليك الغطفان، فدخل فجلس، فقال صلى الله عليه وسلم من على المنبر معلما إياه قم يا سليك فاركع ركعتين، قم يا سليك فاركع ركعتين. ثم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يقعد حتى يركع ركعتين. طيب الركعتين دول ايه بقى؟ العلماء قالوا لو هو دخل صلى السنة على طول، مثلا دخل العشاء فصلى سنة العشاء القبلية ده جائز ماشي. افترض مثلا دخل في وقت مفروض صلى، يعمل ايه؟ يصلي ركعتين تحية المسجد بنية تحية المسجد، فاذا ما صلى اي سنة اجزأته هذه السنة عن تحية الايه المسجد. لكن اذا لم يكن هناك صلاة صلى بنية ايه تحية المسجد. والانسان الفاطن ممكن يصلي تحية المسجد بعدين يقوم يصلي السنة، لكن لو اكتفى بالسنة ونظر ويضيق الوقت ولا حاجة كان في ذلك اولى. طيب هل يجوز جمع النيات في مثل هذه الحالة؟ جمع النيات بعض اهل العلم قال نعم يجوز جمع النيات في النوافل، اما في الفرائض لا، بعض العلماء قال كده يجوز جمع النيات في النوافل. واحد اتوضى ودخل المسجد ووقت الظهر او العصر ووقت الظهر او العشاء مثلا، يبقى اتوضى يلزمه سنة الوضوء صح، ودخل المسجد عايز يصلي ايه تحية المسجد، ودخل مثلا وقت العشاء عايز يصلي سنة الايه العشاء، يبقى دول كم ركعة؟ ست. بعض العلماء قال ينوي ده كله يصلى ركعتين، يبقى هو خد الايه؟ خد الثلاث نوايا. ده قول بعض اهل العلم، لكن الاولى والذي اراه واميل اليه ان يصلي كل صلاه على حد، يصلي كل صلاه على حد، وان يعني ان جمع نيته لعل الله عز وجل ان يقبلها منه. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.